إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاستفتحنا صراحا الكلام على تفسير سورة التوبة، وذكرنا مقدمة لذلك. يقول الله تبارك وتعالى فيها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، والبراءة من التبرع، تبرأ الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى الذين عاهدتم من المشركين، فهذا تبرؤ من الله ورسوله إلى أهل المعاهدة من المشركين. واختلف أهل العلم في هذه الآية وفي تفسيرها، والأظهر في ذلك أن هؤلاء المشركين على أصناف، فمنهم من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة قصيرة المدى، أي شهر أو شهرين أو نحو ذلك، ومنهم من المعاهدة مدتها أربعة أشهر، ومنهم من معاهدته بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة وهي مؤقتة، ومنهم من له مدة محددة، فمن كانت مدته مقيدة مطلقة أو بأربعة أشهر أو أقل فهنا مدته وعهده انسلاخ الأربعة الأشهر من بدءا من إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء وهذا الأذان. فإذا انسلخت الأشهر الأربعة بدءا من يوم النحر، يعني العشرين من ذي الحجة، ثم محرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، ثم العشر الأول من الربيع الثاني أو ربيع الآخر، فهذا نهاية العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، من كانت العهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة أو أربعة أشهر، ومن كانت دون ذلك. وأما من كان له أجل محدد فإنه يتم عهده إلى المدة التي ضربت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الآية الأخرى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا، ولم يظاهروا عليهم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم بهذا الشرط. فمن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة وميثاق وعقود ومصالحة ومهادنة أزيد من أربعة أشهر لكنها محددة ليست مطلقة، ولم ينقض إلى أحد، ولم يعين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظاهر قبيلة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعينهم في رأيهم أو في تدبير ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتم هذه المعاهدة. فإذا قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فأقوى الأقوال ها هنا أن الذين لهم عهود مطلقة غير مؤقتة أو ليس له أو له عهد دون أربعة أشهر فإنه يكمل له العهد، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته كما سيأتي في الآية فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا،